الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا إلى ما ذكره الماتي رحمه الله تعالى وما يتعلق بأنواع العبادة، فقال رحمه الله تعالى: ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه، والذبح والنذر وغير ذلك. فافهم هديت أوضح المسالك، وصرف بعضها لغير الله شرك، وذاك أقبح المناهي. قد تكلمنا على ما يتعلق بالرغبة والرهبة، وبينا الفرق بينهما والفرق بين الرهبة والخوف، وبين الرغبة والرجاء، وبينا أيضا ما يتعلق بالخشوع والخشية والفرق بينهما. ونذكر اليوم ما يتعلق بالإنابة والخضوع والاستعاذة والاستعانة والاستغاثة. قال رحمه الله تعالى: ومن أنواع العبادة الإنابة. والإنابة هي الرجوع إلى الله عز وجل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وأنيبوا إلى ربكم. فالعبد مأمور أن ينيب إلى الله وأن يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى، فإن العبد قد كتب عليه الزنا لا محالة، كما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدركا ذلك لا محالة. فإذا كان العبد لابد أن يذنب ولابد أن يقع في الذنب، فإن النجاة والفلاح تتحقق للعبد بعد وقوعه بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل والإنابة إليه. فما من عبد إلا سيذنب، إلا أن الفرق بين المذنبين أن هناك من يصر على ذنبه ويصر على معصيته فيهلك، نسأل الله العافية والسلامة، وهناك من يذنب ويرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. وما أحسن ما قاله سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، قال: من عصى الله إما أن يتشبه بآدم وإما أن يتشبه بإبليس. فمن تاب من ذنبه ورجع فقد تشبه بأبيه آدم عليه السلام، ومن وقع في الذنب وأصر فقد تشبه بإبليس لعنه الله. وقد جاء عند البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المصرون، هلك المصرون، هلك المصرون، وهم الذين يصرون على ما عملوا وفعلوا من المعاصي والذنوب. فنجاة العبد وفلاحه وفوزه بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتوبة إليه. والفرق بين التوبة والإنابة: هناك توبة وهناك إنابة، وهما يشتركان ويفترقان. فالتوبة إلى الله عز وجل هي مفارقة الذنب وتركه والرجوع إلى الله عز وجل. وأما الإنابة فهي رجوع مع زيادة عمل، فالمنيب هو الذي رجع وأصبح حاله بعد توبته أحسن من حاله قبل التوبة، هذا هو معنى الإنابة. فالإنابة رجوع وزيادة عمل، أي أنه أناب وحسن حاله بعد توبته، لأن الناس يتوبون، فمن الناس من يقع في ذنب ومعصية فيتوب إلى الله عز وجل من هذا الذنب، ويتوب إلى الله عز وجل من هذه المعصية، ويبقى على حاله السابقة، إلا أنه قد ترك هذه المعصية وترك هذا الذنب، وهذا يسمى تائب. أما المنيب والذي أناب إلى ربه سبحانه وتعالى فهو الذي ترك المعاصي والذنوب وأقبل على الله عز وجل بزيادة الحسنات والمسابقة في الخيرات والتنافس في الطاعات، فهذا هو المنيب الذي يحبه الله عز وجل. الذين أنابوا وتابوا وأحسنوا أعمالهم وصدقوا مع الله عز وجل، فهذه صفات الذين يرجون ما عند الله ويرجون رحمة ربهم سبحانه وتعالى. إذن الإنابة عبادة والتوبة عبادة، وهما من أشرف العبادات، فالله يحب التائبين ويحب الذين يعودون ويرجعون إليه سبحانه وتعالى. بل إن ربنا سبحانه وتعالى يتحبب إلى عباده، يتحبب إلى عباده، فما أن يقبل العبد إلا ويقبل الله عز وجل عليه، وما أن يعرض العبد إلا ويتحبب الله إليه بنعمه وعطائه وإدامة الخير عليه، لعله أن يتوب أو يستعتب، لعله أن يرجع. والله طبيب عباده سبحانه وتعالى، يداويهم بما يصلحهم. فهذه العبادة وهي عبادة التوبة والإنابة لا تصلح إلا إلى الله. فمن أناب وتاب إلى غير الله عز وجل فإن توبته وإنابته باطلة، وهو يدور بين الشرك الأكبر وبين أمر لا يؤجر عليه. أما إذا تاب وأناب إلى الأولياء والأموات، تاب إلى الجن أو أناب إلى الجن طاعة للجن أو طاعة لولي، أو رجاء ما عند الولي الميت، أنه إذا تاب وأناب إليه وصرف العبادة إليه أنه ينجيه من عذاب الله أو أنه يدخله الجنة، فهذه الإنابة شرك بالله عز وجل، وهي شرك أكبر يخرج من دائرة الإسلام. وقد لا يتصور المسلم أن ينيب أو يتوب عبد لغير الله عز وجل. ويمكن أن نقسم الإنابة التوبة إلى أقسام. القسم الأول التوبة والإنابة إلى الله عز وجل، وهذه عبادة من أشرف العبادات. القسم الثاني التوبة والإنابة لغير الله على وجه العبودية، كمن يتوب للأولياء ويتوب للصالحين من باب أن يتقرب إليهم بهذه العبادة، كمن يتوب إلى الأصنام أو إلى الأحجار أو إلى الأشجار أو إلى غير الله عز وجل، ممن يتقرب إليه بهذه التوبة، وهذا يحصل كمن يتوب إلى عبد القادر الجيلاني مثلاً، أو العيدروس أو الدسوقي أو البدوي أو غيرهم ممن يعبد من دون الله عز وجل. فهناك نسأل الله العافية والسلامة أناس يأتون إلى قبور هؤلاء ويتوبون لهم وينيبون لهم ويرجون بهذه التوبة من هؤلاء أن يغفروا ذنوبهم أو أن يستروا عيوبهم. ولا شك أن هذا من الشرك والكفر الأكبر الذي يخرج العبد من دائرة الإسلام. القسم الثالث من يتوب إلى مخلوق بقصد إرجاع الحق إليه، كمن يفعل معصية أو يظلم مخلوقا مظلمة ثم يتوب أن لا يعود إلى هذه المظلمة، فتوبته هي إلى الله عز وجل، لكن يقول أتوب إليك لا أعود أفعل هذا الفعل. وقصد بالتوبة هنا أنه لا يعود إلى مظلمته ولا يعود إلى أخذ حقه، فيتوب إليه بهذا المعنى، أي أنني أرجع إليك بإرجاع حقك الذي لك علي. فهذه التوبة ليست توبة شركية وليست بمعنى العبادة، وإنما هو يتوب من باب إرجاع الحق إليه، أما التوبة التي هي بمعنى التعبد والتقرب بترك المحرمات وفعل الواجبات وترك ما لا يحبه الله ويرضاه، فإن التوبة هذه لا تكون إلا لله عز وجل. أيضا قد يكون هناك، وهو قسم الرابع، من يتوب في ترك المعاصي والذنوب ولكن مقصده في ذلك إرضاء والديه أو إرضاء أخيه أو إرضاء صاحب له أو إرضاء سلطان يأمره بذلك، فيتوب من شرب الخمر رجاء أن يعطيه والده شيئا أو رجاء أن يرضى عنه والده، فنقول هذه التوبة لا يؤجر العبد عليها، وترك هذا الخمر وترك هذه المعصية لا يؤجر على تركها، لأنه لم يتركها لله عز وجل، لكنه بعد تركها لا يعاقب على عدم تركه لله عز وجل، فهو بمجرد الترك لا يعاقب، وإنما يعاقب على ما سبق من ذنبه من جهة شرب الخمر مثلاً. مثلاً لو أن رجلاً كان يتعاطى الخمور ويشربها، ثم رآه والده وهو يشرب فأمره أن يترك هذا، فتاب من هذا الخمر إرضاءً لوالده وطاعةً لوالده، ولم يكن مقصده بذلك إرضاء ربه ولا طاعة لله عز وجل، فنقول هو لا يؤجر من جهة أنه تائب إلى الله عز وجل بترك هذا الخمر لله عز وجل، وإنما هو يؤجر من جهة طاعة والده فقط. أما من جهة ترك الخمر فلا بد أن يتوب لله عز وجل، وأن يكون تركه إياها لله سبحانه وتعالى. فإذا تركها فإنه لا يعاقب مستقبلا على هذا الخمر، وإنما يعاقب سلفا فيما شربه سلفا ولم يتب لله منه، فإنه يعاقب ولو كان تركه بعد ذلك لأجل والده، لأن ما سبق من شربه الخمر لم يندم على فعله ولم يعزم على عدم العودة إليه لله سبحانه وتعالى. فإن التوبة والإنابة لها شروط. الشرط الأول أن تكون توبته وإنابته لله عز وجل خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، ومتى ما كان مع التوبة شيء من الشرك بغير الله، كأن يتوب لأجل أن يستصح في بدنه، أو أن يتوب لأجل أن يعطى مالا، فإن توبته هذه غير خالصة، ولا تكمل توبته إلا إذا كانت لله وحده سبحانه وتعالى. الشرط الثاني العزم على عدم العودة إلى هذا الذنب، على عدم العودة إلى هذا الذنب الذي وقع وفعله. الشرط الثالث الندم والتأسف والتحسر على هذه الذنوب والمعاصي التي فعلها وقع فيها، نسأل الله العافية والسلامة. الشرط الرابع من شروط التوبة أن تكون في زمانها، فإن التوبة لها زمان تقبل فيه، وهناك أزمنة لا تقبل فيها التوبة، فمن تلك الأزمنة أن تغرغر الروح في الجسد، فإذا بلغت الروح الحلقوم وتاب العبد فإن الله لا يقبل توبته. كذلك أن تكون التوبة قبل أن تطلع الشمس من مغربها وقبل أن تخرج الدابة. أما إذا طلعت الشمس من مغربها أو خرجت الدابة أو رؤي الدخان الذي يكون في السماء فإن التوبة عندئذ لا تقبل. الشرط الخامس إرجاع الحقوق إلى أصحابها، فيتوفرت هذه الشروط فإن التوبة تكون عندئذ توبة صادقة ناصحة، يقبل الله عز وجل التوبة عن عباده سبحانه وتعالى ويعفو عن السيئات. إذن هذا معنى الإنابة والتوبة، وهما عبادتان قلبيتان متعلقتان بالجوارح تصرفان لله سبحانه وتعالى حتى يؤجر العبد عليها ويثاب على توبته وإنابته، ويكون شركا بالله عز وجل إذا أناب وتاب إلى غير الله عز وجل على وجه التعبد، وتقرب لغير الله بترك المعاصي والذنوب تقربا وعبودية لذلك الذي تقرب له كميت أو غائب أو ما شابه ذلك. قال أيضا الخضوع أيضا من العبادات، وهو معنى الخشوع، وقد بينا ذلك في اللقاء الذي سبق، ووضحنا الفرق بينهما، وقلنا أن هناك فرق بين الخشوع وبين الخضوع. الخشوع متعلق بالقلب، والخضوع متعلق بالأبدان. الخشوع لا يكون إلا صدقا، والخضوع قد يكون كذبا، قد يكون الإنسان خاضعا لمن لا يحبه ولا يعظمه ولا يجله، لكنه يخضع له من باب أنه خائف منه، فهذا يسمى خاضع ولا يسمى خاشع. أما الخشوع فيكون في القلب ويظهر أثره على الجوارح. ومع ذلك نقول الخضوع الذي هو بمعنى الخشوع وبمعنى الانكسار والذل الذي هو على وجه التعبد لا يصرف إلا لله سبحانه وتعالى، ومن خضع لغير الله على وجه الذل والانكسار والتعبد كمن يخضع عند قبور الأولياء أو يخضع عند الأشجار والأصنام والأحجار ويخضع لها عبودية، نقول قد أشرك بالله عز وجل. وقد رأيت من يخضع لقبر ولا يدخله ماشيا على أقدامه، وإنما يدخله وهو يحبو ويزحف على وجهه خضوعا لهذا الميت وتقربا لهذا الميت بهذا الذل والانكسار، وهذا من الشرك الأكبر الذي يناقض التوحيد وينافي التوحيد من أصله. فالخضوع الذي هو عبادة لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. أما الخضوع بمعنى الاحترام ومعنى التوقير فقد يخضع الإبن لأبيه، وتخضع الزوجة لزوجها، ويخضع العبد لسيده، ويخضع الخادم لسيده أيضا، فنقول هذا الخضوع لا بأس به ويدور في دائرة المباح. أما إذا كان الخضوع على وجه الذل والانكسار الذي يقوم على التعبد لمن خضع له فهذا هو الذي يسمى شرك بالله عز وجل. قال أيضا: والاستعاذة والاستعانة كذا استغاثة به سبحانه. أيضا من أنواع العبادة، من أنواع العبادات التي تصرف لله عز وجل، العبادة التي هي الاستعاذة. والاستعاذة هي طلب العوذ من الله عز وجل في دفع ما تخاف ضرره وشره. فأنت تستعيذ بالله عز وجل أن يدفع عنك ما تخاف، وأن يدفع عنك ما يضر، وأن يدفع عنك ما ترهب وما تخشاه. والاستعاذة عبادة قلبية، لأن فيها تعلق القلب بمن استعاذ به، وهو أيضا عبادة قولية، لأن المستعيذ يستعيذ بقلبه ويستعيذ أيضا بقوله. والاستعاذة أيضا متعلقة بالفعل، لأن الإنسان قد يستوي فعله أن يلجأ لذلك الذي يريد أن يعيذه. فالاستعاذة أيضا متعلقة بالقلب وهو الالتفات لمن استعاذ به، ومتعلقة بالقول وهو أن يلفظ بقوله أعوذ بالله أو يستعيذ بالله عز وجل، وبالفعل أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، إلى مكان يعظمه الله سبحانه وتعالى، أو يخبر ربنا أن من دخله كان آمنا، فيستعيذ ويلجأ إلى بيت الله بفعله، يلجأ إلى بيت الله بفعله عائذا ومستعيذا بالله عز وجل. هذا يسمى استعاذة بالفعل ولجوء بالفعل. إذن الاستعاذة عبادة من أشرف العبادات، أيضا يستعيذ فيها العبد بربه سبحانه وتعالى مما يخافه ومما يخشى ضرره. فأنت تستعيذ بالله من النار، وتستعيذ بالله من عذاب القبر، وتستعيذ بالله من الشرور والأمراض، وتستعيذ بالله من كل ظالم وجبار، وتستعيذ بالله من كل ما تخاف وتخشى، تقول أعوذ بالله من كل شيء. ولا يستعاذ بهذه الصفة إلا بالله سبحانه وتعالى. ومن استعاذ بغير الله سبحانه وتعالى على هذا الوجه فقد أشرك بالله الشرك الأكبر. لأن الاستعاذة تنقسم إلى قسمين: استعاذة بالخالق وهي أشرف العبادات، وهي من العبادات تصرف لله عز وجل. والقسم الثاني استعاذة بالمخلوق، وقد اختلف أهل العلم هل يجوز أن يستعاذ بالمخلوق أو لا يجوز. فذهب جمع من أهل العلم، بل نقل بعضهم الاتفاق، أن الاستعاذة لا تكون إلا بالله وحده سبحانه وتعالى. وكما احتج الإمام أحمد رحمه الله تعالى في حديث خولة رضي الله تعالى عنه حديث أبي هريرة في قوله: إذا نزع المنزل فليقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. استدل الإمام أحمد بهذا على أن القرآن كلام الله، وقال إنه لا يستعاذ بمخلوق. حديث أبي هريرة وحديث خولة بنت حديث خولة رضي الله تعالى عنها أن اسمه قال: إذا نزل أحدكم منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات لم يضره شيء حتى يرتحل من ذلك المنزل. احتج أحمد بهذا الحديث على أن القرآن كلام الله، وقال إنه لا يستعاذ بمخلوق. وكذلك قال شيخ الإسلام ونقل اتفاق أن الاستعاذة لا تكون إلا بالله عز وجل، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز الاستعاذة بالمخلوق، بشروط. جوزوا بشروط: الشرط الأول أن يكون حيا، والشرط الثاني أن يكون حاضرا، والشرط الثالث أن يكون قادرا، والشرط الرابع أن لا يكون المستعاذ منه من خصائص الله عز وجل. وقد يدخل هذا في القدرة، لأن ما هو من خصائص الله عز وجل فإنه لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. واحتج القائل بالجواز بحديث عقبة بن عامر عند مسلم في قصة الغلام الذي كان يضربه، فقال أعوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن هذه اللفظة علها الحفاظ بالشذوذ. وأيضا في حديث البكري عند الإمام أحمد أنه قال أعوذ بالله وبرسوله أن أكون كوافد عاد، وهذه اللفظة أيضا قد خلف فيها عاصم بن نجود أو اختلف فيها على عاصم بن نجود، فرواها زيد بن الحباب بهذا اللفظ ورواها عفان ولم يذكر برسوله، فهي أيضا معلة بالشذوذ. واحتجوا أيضا بأن المخزومية عادت بأم سلمة عندما أرادوا أن يقطعوا يدها، وهي بمعنى الالتجاء. واحتجوا أيضا بحديث أبي هريرة في الصحيحين من وجد معاذا فليعذ به، من وجد معاذا فليعذ به. واحتجوا أيضا بحديث حفصة عند مسلم يعوذ عائذا بالبيت، يعوذ عائذا بالبيت، قالوا هذا يدل على الجواز. ومال إلى هذا الشيخ سليمان رحمه الله تعالى وجوز الاستعاذة بالمخلوق بهذه الشروط، أن يكون حيا وحاضرا وقادرا. ومنهم من فصل فقال إن كانت الاستعاذة بالقول دون التفات القلب فلا حرج، أما إذا كان معها التفات القلب وتعلق القلب بذلك الذي استعاذ به فإن هذا لا يجوز، ولا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الأسلم أن العبد إذا استعاذ أن يستعيذ بالله وحده ولا يستعيذ بغير الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الأكمل، كما قال صلى الله عليه وسلم ابن عباس إذا استعذت فاستعذ بالله. فهنا قصر الاستعاذة على من؟ على الرسول، على استعاذة على الله، قصر الاستعاذة على الله سبحانه وتعالى إذا استعذت فاستعذ بالله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا هو الأكمل وهذا هو الأسلم، ألا يستعيذ المخلوق إلا بربه سبحانه وتعالى، فالخلق كلهم لا يملكون شيئا ولا ينفعون ولا يضرون إلا ما أذن الله لهم به سبحانه وتعالى، وإنما هم أسباب، والمعيذ النافع الضار هو ربنا سبحانه وتعالى. فعلى هذا نقول أن الأسلم والأحوط ألا يستعيذ المسلم إلا بربه سبحانه وتعالى، فإذا خاف أحدا قال أعوذ بالله منك، وإذا خاف شيئا قال أعوذ بالله من هذا الشر، فالذي يعيد والذي يحفظ هو ربنا سبحانه وتعالى. إذن الاستعاذة عبادة لا تصرف إلا لله. أما الاستعاذة الشركية التي تخرج صاحبها من دائرة الإسلام، ومن استعاذ بميت أو استعاذ بغائب أو استعاذ بشيء لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، كمن يستعيذ بالأولياء والأموات أن يعيذوه من الأمراض أو أن يعيذوه من الأسقام، فهذه الاستعاذة شرك بالله عز وجل ومخرجة من دائرة الإسلام، وهذا واقع. هناك عند قبور الأولياء ومن يعظمونهم أولئك الجهال الضلال يأتون إلى قبورهم ويقولون نعوذ بفلان من أن يصيبنا مرض، أو نعوذ بفلان أن يصيبنا بلاء، وهذه الاستعاذة بهذه الطريقة وهذه الصفة هي شرك أكبر يخرج من دائرة الإسلام. إذن هذه الاستعاذة استعاذة شركية ومحرمة وتخرج العبد من دائرة الإسلام. أيضا من ذلك أيضا الاستعانة، وهي عبادة أيضا من أشرف العبادات، وقد أمر الله عز وجل الأدلة على الاستعاذة والاستعانة، قوله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فأمر الله عز وجل إذا نزغنا الشيطان أن نستعيذ بالله. وكذلك الاستعانة، قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، والاستعانة هي طلب العون من الله سبحانه وتعالى. وطلب العون من الله عز وجل له حالتان: طلب العون من الله عز وجل على تحقيق عبوديته وعلى تحقيق توحيده، وهذا من أشرف وأفضل ما يطلبه المسلم من ربه سبحانه وتعالى. ولذلك جاء عند أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ إني أحبك، فلا تدع أن تقول في كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذا الدعاء هو من أشرف الأدعية، بل أن شيخ الإسلام قال لا يدعو العبد ربه بشيء أفضل من أن يدعوه أن يعينه على عبوديته وعلى طاعته. فأنت عندما تطلب العون من الله أن يسهل لك عبادته وأن يعينك على طاعته، كان طلبك هذا من أفضل ما تطلب ومن أفضل ما يحبه ربنا من جهة الطلب، فهذا استعانة على تحقيق عبودية الله عز وجل. القسم الثاني أيضا من الاستعانة هي عبادة، أن تطلب العون من الله عز وجل على أن ييسر أمورك في هذه الحياة الدنيا، فيعينك على رزقك، ويعينك على تربية أولادك، ويعينك على كل شيء من أمور الدنيا، فإن المعين هو الله سبحانه وتعالى. وهذه أيضا إعانة عبادة، لكنها دون التي قبلها، لأن الإعانة وطلبها من الله على أن يعينك على طاعته أفضل من أن يعينك على تحصيل أمر من أمور الدنيا. أن يعينك على بناء مسكن ليس كمن يطلب الإعانة من الله على أن ييسر له طاعته وعبادته والصلاة. أيضا من الاستعانة أن يستعين العبد بما يحبه الله من الأعمال، فالاستعانة بالصلاة أنها تقوي، يستعين الإنسان بالصلاة والصبر على طاعة الله عز وجل وعلى مصائب هذه الدنيا. إذن الاستعانة بالله عبادة من أشرف العبادات، وكذلك الاستعانة بما يحبه الله كالصلاة، يستعين بالصلاة على هذه الدنيا ومصائبها فيفزع إلى الله عز وجل. ومعنى الاستعانة بالصلاة هو أن يتقرب إلى الله بالصلاة طالبا من الله عز وجل العون على تيسير أموره. كذلك الاستعانة بالصبر، أن يستعين بالصبر على تجاوز الأمور التي تصيبه والتي يبتلى بها، فيستعين بالله، وأيضا يستعين بالصلاة ويستعين بالصبر. أما الاستعانة المخلوق فإنها تجوز على الصحيح لقول تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا يدل على أن الاستعانة جائزة، أن الاستعانة جائزة بالمخلوق بشروط ذكرناها بالاستعانة، وهي أن يكون المستعان به حي، وأن يكون حاضرا، وأن يكون قادرا. فإذا كان المستعان به حي حاضر قادر جاز الاستعانة به، ويكون المستعان به أمرا مباحا أو ما يحب أو على أمر يحبه الله عز وجل. أما طلب الإعانة من المخلوق على أمر محرم فهي محرمة، وعلى أمر مكروه فهي مكروهة، وعلى أمر مباح فهي مباحة. فمن يطلب العون من مخلوق أن يمد له ماء نقول هذا جائز، وهو حي حاضر قادر، هذا جائز. أو يطلب منه أن يعينه على باطل نقول هي باطل ومحرم، أو يطلب العون على مكروه فهو مكروه. إذن لابد في الاستعانة مخلوق أن يكون حيا، وأن يكون حاضرا، وأن يكون قادرا. فإذا اختل أحد هذه الشروط فإنه لا يجوز. وأن يكون المستعان به أيضا، إذا يعني هناك مستعان بمخلوق قد يكون حي، فالميت لا يستعان به، ومن استعان بميت فقد أشرك بالله. أن يكون حاضرا ولكنه غير قادر، كمن يستعين بمقعد على أن يحمله نقول هذا لغو وباطل، ولا يغني عن المستعين شيئا. فالمقعد والمريض لا يمكن أن يعينك، ولا نقول هذا شركا، ولكن نقول هذا باطل، ويدل على ضعف عقل المستعين، على ضعف عقل المستعين، حيث استعان بمقعد لا يستطيع أن يدفع عن نفسه شيئا أو يجلب لنفسه شيئا. قال أيضا: كذا استغاثة به سبحانه. أيضا من الأمور الاستغاثة، والاستغاثة هي طلب الغوث من الله عز وجل. والاستغاثة تفارق الاستعانة أن فيها إلحاح وشدة حاجة، الاستغاثة معها إلحاح ومعها شدة في الطلب، بخلاف الاستعانة ليس معها إلحاح وليس معها شيء من الحاجة الضرورية. فالمستغيث هو الذي بلغه الضرر مبلغه حتى طلب الغوث مما يخافه، أو طلب الغوث فيما يرجوه. والاستغاثة عبادة أيضا مما يتقرب بها وتصرف لله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى هو المغيث، وهو الذي يغيث سبحانه وتعالى من استغاث به. وطلب الاستغاثة من الله عز وجل عبادة من أشرف العبادات أيضا، يؤجر العبد عليها عند ربه سبحانه وتعالى. فأنت عندما تستغيث بربك فأنت مأجور بهذه الاستغاثة. كذلك الاستعاذة وهي عبادة تصرف لله عز وجل. والاستغاثة بالمخلوق أيضا جائزة، كما وقع في قصة موسى مع الرجل الذي كان من قومه، فاستغاثه الذي من شيعته فأغاثه موسى عليه السلام، أغاثه وأعانه على ما استغاثه به. فالاستغاثة من مخلوق أيضا جائزة بشروط: الشرط الأول أن يكون حيا، والشرط الثاني أن يكون حاضرا، والشرط الثالث أن يكون قادرا. وأما الاستغاثة الشركية هو أن يستغيث بميت، أو يستغيث بغائب، أو يستغيث بغير قادر فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. فمن استغاث بالأموات نقول أشركت بالله الشرك الأكبر. ومن استغاث بغير قادر أن يحيي له ميتة، أو أن يعيد له غائبة وهو غير قادر، فإن هذه الاستغاثة استغاثة شركية تخرج صاحبها من دائرة الإسلام. فالاستغاثة عبادة لا تصرف إلا لله، والكمال في هذا كله في الاستعاذة وفي الاستعانة وفي الاستغاثة ألا يستعيذ إلا بالله، وألا يستعين إلا بالله، وألا يستغيث أيضا إلا بالله. نقف على عبادة الذبح والنذر، ونعيد ما يتعلق أيضا بالاستغاثة في اللقاء القادم، والله تعالى أعلم.